يرقو وسين مستقيم يسطو يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصص لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ظللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضائي وكلها تجي فضعني ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواظ كظم ظالما أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أغفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وابر من ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فالضوى جميع الناظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقاض ظهرك يعظ الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الغناة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهوى وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفاصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يقاف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب واعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، واعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى. فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثني هود لا يشرك لا تشرك يدخل أن تعلو على، ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نه قطع مما برم والنساء خلف المنافقين أم من أسس، فصيلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الأنفال ونحل واقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغير ذي صلا، فأينما كان النحل صل ومختلف بالشعر الأحزاب والنساء صف، وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجماع كي لا تحزن تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، ووازنوهم وكلوهم صلي كذا من الوهى ويا لا تفصلي، ورحمة الزخرف بالتزابرة لعرف روم هود كاف الباقرة، نعماتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، شجارة الدخان سنة فاطري كل أولا فالي وأخرى غافري، قرة عين جنة في واقعت فطرت بقية وابنة وكالمة، أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد.